حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فلا يقبله ويرفضه ويأبى ويقول لا حاجة لي فيه. وهذا إليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي، ما لي في حاجة. إذا الحالة الثالثة تزيد عن الثانية، الثانية فيها أن المال يزيد ويفيض ويصبح الإنسان مهموما لمن سيعطي الزكاة. الحالة الثالثة الواحد يخرج ويعرض المال على الناس ويقول يا أيها الناس خذ خذ، حتى غير المحتاج خذ، كل واحد يقول مالي في حاجة. وهذا سيكون، إذا هذا ممكن نعتبره من الشروط التي وقع مراحل منها ومرحلة منها ما وقعت بعد، هذا سيكون في عهد عيسى عليه السلام. عهد عيسى عليه السلام إذا طهرت الأرض من الكفر لا يبقى لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا مشرك ولا كافر، إما الإسلام وإلا القتل، كل الناس يدخلون في الدين، والذي ما يرضى يقتل، ما في جزية، حكم خاص لتلك الفترة، حتى الجزية لا تقبل. فإذا صار هذا وفاء عند ذلك، إذا ما في الأرض شرك تخرج الأرض بركاتها والسماء تمطر بركات، وبالتالي حلبة الشاة تكفي القبيلة، والرمانة يستظل بقشرتها الجماعة الكثيرة من الناس، وتنزع العداوات حتى العقرب والحية والأسد، ما في عداوة. وفي هذه الحالة سيخرج الواحد بماله يعرضه زكاة صدقة، ما في أحد يأخذ لا زكاة ولا صدقة. في بعض العلماء فهم في أن هذه المرحلة ستكون عند خروج الناس مذعورين نتيجة النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وهذه من الأشراط الكبرى. في آخر الزمان ستخرج نار من قعر عدن تنتشر في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا، وتسوق الناس إلى محشرهم في الشام. قالوا في هذه الحال الناس مشتغلون كلهم بأمر الحشر، ما في واحد عنده مجال يفكر في أي شيء ثاني غير الهرب من النار، تسوقهم إلى المحشر. ففي هذه الحالة أي التفات إلى المال؟ ما أحد يلتفت إلى المال إطلاقا. ففسره بعضهم بهذا، يعني إذن إما أن يكون المقصود في زمن عيسى أو في زمن خروج النار. سادسا من الأشراط التي وقعت ظهور الفتن، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى قال وتظهر الفتن. وقد ظهرت الفتن فعلا منذ أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فمن ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه، والقتال الذي دار بين بعض المسلمين في موقعة الجمل وصفين، وظهور فرقة الخوارج والقدرية. الخوارج والقدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة، ولذلك مسعود قال هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما أسرع أهلكتكم يا أمة محمد، هذه ما زالت آثاره موجودة، بسرعة انحرفتم وابتدعتم. فحصل إذن خروج الخوارج وكذلك فرقة القدرية الذين أنكروا علم الله تعالى وكتابته للأشياء واطلاعه عليها قبل حدوثها، وأن الناس يخلقون أفعالهم بأنفسهم. ظهرت بدعة القدرية في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه.

ثم فتنة الدهيماء. إذا في ثلاث فتن مرتبة عظيمة شديدة ستحصل في الأمة ما بعد حصلت، غير الاقتتال الأول بين المسلمين، وغير فتن الفرق والخوارج وغيرهم، في فتن ثلاث كبار ستحدث في الأمة قبل قيام الساعة: الأحلاس والسراء والدهيماء. هي هكذا بالترتيب ثلاث فتن. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، كلما قيل انتهت انتهت، الآن هدأت اشتعلت مرة أخرى. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس، يعني نتيجة هذه الفتن، هذه فتن عالمية تمحص الناس، حتى يصير الناس إلى فسطاطين معسكرين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذا صار التمايز هذا والانقسام والتفريق هذا الذي ستفعله الفتن هذه في الناس، سينحاز طائفة مؤمنين ما فيهم نفاق، طائفة منافقين ما فيهم إيمان، سيفترقون افتراقا واضحا معسكرين. إذا حصل فالدجال سيخرج غدا في نفس اليوم أو في اليوم التالي. شرح الحديث: فتنة الأحلاس جمع حلس، وهو كساء يكون على ظهر البعير تحت القتب. القتب رحل صغير يكون على قدر سنام البعير، فوقه يجعل كساء غطاء قطعة قماش على ظهر البعير تجعل الركوب عليه مريحا. لكن ما علاقة هذا بفتنة الأحلاس؟ أن هذا الغطاء الذي يجعل على ظهر البعير ملازم لظهر البعير، على ظهر البعير دائما. وكذلك هذه الفتنة تلازم الناس حين تنزل بهم، كما يلازم الحلس ظهر البعير. كيف هذه القطعة على ظهر البعير مثبتة باقية على ظهر البعير دائما في السفر من أوله إلى آخره، والقطعة هذه موجودة عليه، وهذه الفتنة مقيمة على الناس لا تغادرهم. وإنما وصفت بفتنة الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسوادها وظلمتها. ما هذه الفتنة؟ ما طبيعتها؟ فتنة الأحلاس هرب وحرب. ما معنى هرب وحرب؟ يعني يفر الناس من بعضهم البعض، يعني في بينهم عداوة وقتال شديد، في نهب. وحرب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، يسلبه ماله ما يترك له شيئا. إذن طبيعة الفتنة هذه، فتنة الأحلاس، أن الناس يقاتل بعضهم بعضا، ويسلب بعضهم بعضا، وينهب بعضهم بعضا، حتى إذا واحد سلب الآخر ما يترك له شيئا. والناس يفرون من بعضهم، يفرون من بعضهم من شدة الفتنة هذه، مذعورين متفرقين. هذه الفتنة طويلة ممتدة تلازم الناس ما ترتفع عنهم إلا إذا شاء الله. هذه فتنة الأحلاس. ومن يتأمل بعض الأشياء الآن التي تقع الآن، كما يحدث في بلاد العراق مثلا، كيف ممكن يكون اختلال الأمن والسلب والنهب؟ ممكن يدرك كيف يعيش مجتمع كامل تحت في جو من هذا النوع. طبعا لم يصل الحال بهم إلى هذه الدرجة، نحن لا نقول الآن هذه فتنة الأحلاس، لا، لكن في مقدمات، في أحوال تذكر الإنسان بهذه الفتنة، ممكن تكون الآن مصغرة، لكن إذا جاءت فتنة الأحلاس كل الناس